السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب ما نهي عنه منه، قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، صدق عليه الصلاة والسلام إن المسعر في السماء، إن الله هو القابض الباسط الرزاق، فهو الذي يخفض ويرفع، كما يشاء عز وجل، وهو أعلم وأحكم. لكن إذا علم أن ارتفاع الأسعار بتلاعب من التجار ظلما وعدوانا واحتكارا، فإن ولي الأمر له أن يتدخل من أجل المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، على أن لا يظلمهم أو يبخسهم حقهم. فإنه إذا حصل احتكار أو تلاعب بالأسعار يتضرر كثير من الناس، ولا سيما الفقراء والذين ليس لهم مورد من المال يتحملون به وما يقابل ارتفاع السعر المصطنع. أما إذا كان بسبب أو أسباب حصلت قدر قضاء وقدر، هذا نعم لا اعتراض على ذلك، فالكل يتحمل ويعين الله الجميع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى أنه أو لم يرد أن يسعر، لأنه لم يعلم أن هناك تلاعب مفتعل أو احتكار بين. فلذلك اعتذر من كونه يتدخل في هذه الأمور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم علي شيء حق، لا يطلبني أحد بمظلمة، لا بمال ولا بدم ولا بغيره. لأنه قد يكون بهذه التسعيرة لو تدخل بها الإنسان قد يكون فيها ظلم لصاحب السلعة. فلذلك الأشياء المحدودة والمعروفة، المعروفة أسعارها، الدولة قد تحددها وتبين أسعارها، لأنه معروف كيف دخلت على التاجر وكم يستحق أن يأخذ عليها ربحا، حتى يكون فيه إنصاف. بين المستهلك وبين المستفيد التاجر. وهذا الذي جرت عليه الأمور، ولا ينبغي احتكار الأرزاق على المسلمين، فإنما احتكر على الناس أرزاقهم ضربه الله بالجذام. فلا ينبغي للإنسان أن يغتنم الفرصة عند أي سبب من الأسباب ليرفع السعر طمعا وجشعا وظلما وعدوانا. سددوا وقاربوا، إذا ارتفع شيء فتزيد مقابل الزيادة لا مضاعفة محتجا بارتفاع السعر، حتى لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. لا يحتكر يعني أرزاق الناس عليهم إلا خاطئ، والخاطئ هو الآثم المجرم المتعمد للخطيئة غير المخطئ. الخاطئ هو المتعمد للجريمة الآثم وهو غير المخطئ. المخطئ يكون معه جهل. إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان، خطأ الجهل. لكن الخاطئ كما قال عز وجل في وصف أهل النار وما لهم فيها وما يأكله إلا الخاطئون، لما ذكر الغسلين وأنه طعامهم قال لا يأكله إلا الخاطئون، ما قال المخطئون، لأن الخاطئ غير المخطئ. فالمحتكر خاطئ آثم مجرم ظالم يستحق العقوبة والتأديب. وقد قال عمر رضي الله عنه لما رأى اثنين عندهم شيء من الاحتكار وزجرهم عن ذلك، أحدهم رجع إلى الصواب وامتثل، والثاني قال نحن أحرار بأموالنا، فأصيب بالجذام عقوبة له. لأنه لا ينبغي الإنسان أن يتطاول، يعني الله عز وجل لا يعجزه شيء وهو للظالمين بالمرصاد. من احتكر على الناس أرزاقهم فهو خاطئ ظالم، وقد توعد بأن يصاب بالجذام والعياذ بالله، وهو مرض من أخبث الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك ينبغي المسلم أن يكون رحيما ذو رفق بإخوانه المسلمين، وأن لا يرضى لهم إلا ما يرضى لنفسه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري قال: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. التصرية معناها حبس اللبن في ضرع البهيمة 2 أو 3 من أجل أن يراه الراعي ممتلئا منتفخا فيظن أن هذا حليبها دائم فيغتر لذلك فيبادر إلى شرائها بالثمن الذي عرضت به طمعا بها وطمعا بكثرة الحليب حسب ما يرى. وهذا التصرية نوع من التدليس، يعني تغطية الحق بالباطل. المدلس هو الذي يخفي الحقيقة لما يفعله من الباطل، وأنواعه كثيرة، كل سلعة لها تدليس يعرفه المدلسون والظلمة. فأهل السيارات مثلا كما سمعنا أن إذا جاءت السيارة مكينتها مثل ما يقول مخبطة خربانة وضعوا لها زيت خفيف تشتغل فيه اشتغال عادي ما كان فيها شيء، يستمر معها قليل إذا أخرجها من المعرض ربما تمشي كيلوات معدودة ثم يتبين الخلل. وهكذا العلماء رحمهم الله ذكروا من التدليس إطلاق الماء على الرحى بقوة عند عرضها للبيع، وكان عندهم رحى يعني يطاحون تطحن على قوة الماء دفع الماء، فإذا كانت الرحى ضعيفة ثم أطلق عليها الماء بقوة زائدة تحركت وطحنت بقوة، فيظن المشتري أن هذا عملها، والحقيقة أن فيه تدليس لأنه إذا أخذها ووضعها في الموضع العادي ما نفعت. وكذلك يذكرون من التدليس تسويد شعر الجارية، لو كان عنده جارية يبيعها وشعرها أبيض سوده صبغه بالسواد تدليس. وهكذا أنواع التدليس لكل سلعة. طريقة يعرفها أهله. فإذا حبس اللبن في الضرع ظلم للمشتري، ولكن له الخيار بعد أن يشتريها ويحلبها 3 أيام تبين أنها مصرات، حيث ظهر أن اللبن قليل جدا بالنسبة لما رآه فيها أول مرة، فالشرع جعل له خيار بعد 3 أيام، إن شاء أمسكها إن كان يرغب بالبهيمة نفسها، يقول لعلها إن شاء الله إذا حملت مرة أخرى يكون حليبها طيب، لعلها تكون أحسن من حيث العلف فيما بعد، يعني لأنه يرى أن نفس البهيمة وشكلها مرغوب بها جيدة حسب ما يظهر، فربما يقبل ويتغاضى عن نقص اللبن، فإن رضيها أمسكها بدون أن يطالب بشيء، وإن سخطها يعني لم يقبلها ولم يردها ردها بعد 3 أيام ومعها صاعا من تمر مقابل الحليب الذي أخذه منها قطعا للنزاع، ما قال شيئا، لأن كلمة شيء ما فيها تحديد تجعل المشتري ربما يبخل والبائع المدلس يطمع بأكثر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع النزاع، قال ردها وصاعا من تمر. أما كلمة صاعا من طعام فهذا كما ذكر البخاري رحمه الله ليس بالثابت ولا بالقوي بل المشهور في الروايات على أنه صاع من تمر وليس صاعا من طعام يعني من البر من السمرة يعني الحنطة السمرة. يعني يقول والتمر أكثر يعني روايات الحديث التي وردت في ذكر أنه يردها ويجمعها صاع من تمر أكثر من الرواية التي فيها صاع من طعام، فهو المشهور كما هو ثابت الآن بالصحيحين متفق عليه. فإذا لا تصر الإبل ولا الغنم لأن ذلك من الغش ومن التدليس، فالمدلس هذا ظالم معتدي أخذ مالا بغير حق، والغالب أنه لا يبارك له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيصدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا المدلس الغشاش الكاذب ظالم وخائن فهو لا يبارك له، ولكن ما دام لك الخيار فليس له حجة. هذا إذا عرفت صاحب البهيمة، لكن المشكلة أحيانا تجد البهيمة عند السمسار عند الدلال يبيعها، ولو تسأل عن صاحبها بعدين قال والله ما نعرفه، وضعها عندنا ثم أخذ ثمنها ولا نعرفه ولا نستطيع أن نأتي به، ثم ما تستفيد. لكن بعض الناس يشترط قبل أن يذهب بالبهيمة أن إذا وجدتها مصرات فلي حق الخيار كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، يشترط على الدلال سواء صاحبها موجود أو غير موجود، لأن هذا يقع كثير، التصريح حبس اللبن والتدليس والظلم هذا كثير، نسأل الله العفو والعافية. لأن بعض الناس لا يبالي، المهم أن يحصل على المال من أي طريق كان، حلال حرام شبهات، المهم دينار ولو دخل النار. نعم. فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم، هو له ثلاثة أيام يحلبها، فإذا رأى حليبها قليل وناقص كثير فله الخيار بعد ثلاثة أيام. إذا رضي بها ولم يبالي بالحليب ونقصه فهي له والبيع ماضي، أما إذا رأى أن حليبها قليل ولم يرضاها فله حق أن يعيدها لصاحبها ويرد معها صاعا من تمر مقابل الحليب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري، وزاد الإسماعيلي من تمر. نعم، هذا الحديث يشهد الحديث السابق، محفلة يعني محبوس اللبن فيها مصرات، لكن بلغة أخرى يعني بلهجة أخرى، اللغة العربية واسعة، تأتي يأتي المعنى الواحد له ألفاظ متعددة يدل على شيء واحد، التصرية والتحفيل، تقول شاة الحافل أو ناقة الحافل يعني فيها لبن مجتمع، فالمهم هذا الحديث نفسه إذا اشتراها فهو بخير النظرين بعد ثلاث، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يغفل عن مصالح الناس، يدخل الأسواق فيذكر ويعظ ويبين ويتفقد الأشياء، ما يترك الأمر سدى كل كما يريد أن يفعل. لكن التسعير كما مضى ما أراد أن يتدخل فيه لأن المسعر في السماء، ولم يتبين له عليه الصلاة والسلام أن المسعر أن السعر ارتفع بافتعال وظلم متعمد بدون سبب. لكنه صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ووجد صبرة من الطعام، يعني من البر أو من الشعير أو من الذرة، الله أعلم، نوع من الطعام، حبوب، صبرة يعني مكوم، معروض للبيع، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في داخل الطعام. لا شك أن الله أطلعه على أن هذه الصبرة فيها شيء، لأن ظاهرها تماما حبوب طيبة ويابسة جافة ما فيها شيء، الراعي ما يرى فيها شيء، لكن الغش داخل. فلذلك أدخل يده صلى الله عليه وسلم في داخل الصبرة فوجد بللا يعني رطوبة، وجد أن الحبوب التي في هذه الصبرة مغطاة بحبوب يابسة من أجل التدليس والغش وإخفاء العيب، فأنكر عليه الصلاة والسلام قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل والذي أخفيته عن الناس غشا وتدليسا وظلما وعدوان؟ يعني معنى كلام عليه الصلاة والسلام والمراد منه. فقال أصابت السماء يا رسول الله، يعني السماء المقصود به المطر هنا، لأن المطر ينزل من السماء. قال أصابت السماء يعني نزل عليه مطرا. فقال له عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني لماذا تغطيه باليابس تخفيه؟ لماذا ما جعلته مكشوفا كما هو حتى يراه الناس؟ الذي يبغي يشتري يشتري، واللي ما يبغيه ما يغتر به ثم تخدعه فيتضرر طمعا بربح لا يبارك الله لك فيه. أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس أو كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي بعض الروايات من غشنا فليس منا، وهذا وعيد شديد على من يغش لأنه ظالم معتدي. ليس مني، بعض العلماء يرى أن تترك ولا تفسر لأن ذلك أبلغ في الزجر والنهي عن الغش. هذه من ألفاظ الوعيد التي ينبغي أن تترك بدون أن يتعرض لها بتفسير. يكفي أنه قال ليس مني. من الذي يرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست مني أو يبرأ منه؟ المسلم الحق ما يرضى. وقيل معنى يعني من حيث اللفظ أنه ليس مني يعني ليس على طريقتي ولا على سنتي ولا على هدي بالصدق والأمانة. يعني هذا كذب وخيانة. صدق وبين بورك له ما في بيعه. يعني إذا بين ما في السلعة من عيب يبارك الله له، يشتريها إنسان بما تستحق. كل سلعة لها ثمن، الجيدة لها ثمن والردية لها ثمن، ولكل ساقط لاقط. يعني ما قد لا يعني تكسد أو تجلس بدون أحد يشتريها. يجي إنسان ما عنده نقود كثير وهذا شيء مثلا يقوم باللازم يقضي حاجته ويشتريه بما يستحق. أما أن تغطيه وتخفيه بشيء طيب تخدع وتظلم، هذا ظلم. وما أكثر هذا عندنا الآن بالفواكه بالخضار بالرطب، ما أكثره. نسأل الله العفو والعافية. يضعون الخربان تحت والطيب الناضج تمام الذي يرغبه الناس يجعله فوق. سير الكرتون أو الصندوق أو الكيس له عمق يضع فيه خربان وفاسد والحبة الصغيرة والتي لم تنضج تحت ثم يغطيه بهذا. ولكن على الإنسان يكون نبيه ولا يقتصر على النظر للأعلى، بل يحركه. له حق أنه يحركه، يأخذ من الأسفل، يدخل يده ويتأكد. فليس عليك بذلك من حرج. وبعضهم يعاند يقول لا تفتش. لا، قال لا تفتش، اتركه تجد غيره. لأنهم والعياذ بالله بعضهم لا يبالي، لا يخاف الله ولا يتقيه. هذا كثير يقع في الفواكه وفي الرطب كثير. لكن على الإنسان أن يكون منتبه لمثل هذا. فالمهم أن هذا أمر محرم وظلم وعدوان وغش وتدليس. والمؤمن الحق لا يرضى بهذا لأنه ما يرضاه لنفسه. هل أنت ترضى أن يدلس عليك وأنك تشتري سلعة معيبة وقد أخفي عنك العيب؟ ما ترضى. الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. خذها قاعدة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبارك الله لك. اجعل الطيب وحده والردي وحده والوسط وحده. وكل إنسان كل سلعة سيجي لها زبون أبدا. لو يشتريها للبهائم لا تخف. فالمهم أننا نعرف ونستفيد من هذا الحديث ومن الحديث السابقة تحريم الغش والتدليس، وجوب بيان العيب في السلعة حتى يراها المشتري فيكون على بصيرة. الوعيد الشديد على من دلس أو غش الناس في أي سلعة كانت. وجوب بيان العيب و وإبراز الجيد من الرديء، الوعيد الشديد على من غش أو دلس. فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. الخمر معروف أنه يصنع من التمر ومن العنب ومن الشعير ومن البر ومن الذرة وأشياء ثانية حسب ما ذكر أهل العلم رحمه الله. والخمر ما خاضر العقل وغطاه ومن أي نوع كان، ليس هناك فرق. لو يتخذ من العسل أو من تمر وغيره كله سواء، هو خمر وكل خمر حرام. وأي إنسان يعيد ظالما على ظلمه فهو ظالم مثله، ولذلك نبه على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف، يعني ما قطفه في وقته وباعه على الناس يستفيدون منه ويأكلونه عنبا، حبسه أيام القطاف حتى يكون زبيب ثم يبيعه على من يصنعه خمرا، فما جزاؤه؟ جزاؤه أنه دخل النار على بصيرة، يعني رغبة ومختار، دخل النار مختارا، تقحم النار على بصيرة، ليس جهلا ولا خطأ بل عمدا مختارا، لأنه تعمد إعانة الظالم على ظلمه والإضرار بالمسلمين، فهو حرم الناس من هذه الفاكهة الطيبة في وقتها وزود بها الظلمة من أجل أن يكتسب منهم مالا أكثر ويعينهم على ظلمهم ويضر بالمسلمين أيضا حينما توجد هذه المادة الخبيثة. ومن المعلوم أن كل من شارك بالخمر فهو ملعون، كل من شارك بالخمر فهو ملعون على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس افتراء، إن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحملة إليه بائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وثمنها إلى آخر. المهم أن هذا الإنسان المعتدي الظالم يعني تعمد أن يعين من يصنع الخمر على أن يأتيه بالمادة الأساسية، فلذلك عن أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بجزائه اللائق به وأنه متعمد لذلك، وهو أنه يتقحم يدخل النار على بصيرة، يعني ليس جهلا ولا خطأ وإنما متعمد. فهذا يؤخذ من التحريم إعانة الظالم على ظلمه من أي نوع كان أو بأي طريقة كانت، ومن ذلك من يبيع العنب لمن يعصره لمن يصنعه خمرا. ثاني أن مآل هذا هو النار، وأنه يدخل النار على بصيرة ليس على جهل. إذن فصانع الخمر أيضا استحق اللعنة، واللعنة تورد صاحبها النار إذا لم يتب قبل موته، ما دام أن شاربها إذا مات ويشربها فإنه لا يشربها في الآخرة، وأن الله يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار ما يصيل منهم من صديد وقيح، هذا جزاء من مات وهو يشرب الخمر، والذي يصنعها أقبح لأنه هو الذي تسبب للشارب بشربها، والمال الذي يأخذه عن طريقها لا شك في تحريمه كما تقدم لنا إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمن. كذلك هذا الذي يحبس العنب ثم يبيعه على من يشتري على من يصنعه خمرا لا شك أن ما أخذه من المال فهو مال محرم سحت، ويكفي أنه صار زاده إلى النار. نعم. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ومثله الذي يؤجر محله لبيع لمن يتخذه دارا للربا، أو يؤجره لبيع الآلات المحرمة كآلات الموسيقى أو المعازف أو آلات الطرب، أو يؤجر محله لمن يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع سائر المحرمات، كل هذا حرام لا يجوز حتى لو كان الذي يقوم بهذه الأعمال من الكفار. يعني كل من ساعد على ظلم وعلى جرم على إيجاد شر وفتنة ومحرم، حتى بيع السلاح في وقت الفتنة محرم، السلاح في الأصل مباح أنه يباع على من يستعمله ويدافع به عن نفسه ويستفيد منه فائدة مشروعة، لكن تبيع في وقت الفتنة من أجل أن توقد النار و تسعر الحرب هذا يكون محرم. كذلك تأجيرك بيتك لأناس فجرة فساق تعرف أنهم لا يصلون وقد يجتمعون على خبث ومنكر، كذلك ما أخذته من الإجرة فهي حرام. وكذلك بيع أي سلعة لمن يستمعها فيما حرم الله من الموسيقات أو غيرها، فمن أعان ظالما على ظلمه فهو أحد الظلمة. فليكن الإنسان على بصيرة ويحرص على أن يكون رزقه حلال، لأن كل مال جاء عن طريق محرم فهو محرم. وإذا شككت في هؤلاء الناس والأشخاص فلا تقربهم، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. لا تؤجر أناس فسقة مجرمين خبثاء طمعا في المال وزيادة الأجرة، فالله عز وجل للظالمين بالمرصاد، الله حل الحلال وحرم الحرام، وأنت مسلم اكتفي بالحلال على الحرام، فإن الحرام زاد صاحبه إلى النار، كل لحم نمت على سحت فالنار أولى به. لا تتساهل بالمكاسب، فإن الإنسان سيسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فاتق الله في نفسك واتق الله في اخوانك المسلمين وراقب ربك فانه مراقبك واستعد للقائه فانه محاسبك وهو لا يخفى عليه خافيه. لو خفيت على الناس ولم يعلموا فان الله لا يخفى عليه خافيه. اكتفي بالحلال على الحرام يبارك الله لك، لأن الحرام إن أكلته أو لبسته أو شربته أو سكنته أو ركبته أو أي منفعة هو زادك إلى النار، ولا يرفع لك عمل إلى السماء ولا تستجاب لك دعوة، وتتسبب لعائلتك الذين تطعمهم وتغذيهم بهذا. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغلي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تتسبب أنت لعائلتك بهذا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعل بينك وبين النار وقاية أنت وأهلك، لا تكون سبب في إحراقه في النار. وقودها الناس والحجارة مقابل حطام من الدنيا، ما تدري هل تتمكن من صرفه والاستفادة منها أم لا، يكون ميراثا بعدك، لهم غنمه وعليك غرمه. اتق الله في نفسك وفي عائلتك، تصدق بالحلال، أفطر وصم وتسحر وحج واعتمر للحلال، أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب يعني كل الحلال طيب، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود الصحابة الترمذي وابن خزيمة وابن الجاروت وابن حبان والحاكم وابن القطان. الخراج بالضمان يعني أنك حينما تبيع مثلا سلعة على إنسان ثم يأخذها مثلا وهو في مدة الخيار يومين أو ثلاثة أو أكثر على حسب الاتفاق، ثم استفاد منها فائدة، سيارة أجرها، أي فائدة اكتسبها من هذه السلعة ثم ردها عليك، فما استفاده يكون له، ما استفاده في مدة الخيار يكون له ليس من حقك أنت. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. ومعنى الخراج بالضمان معنى أنه لو تلفت السلعة وهي عنده فإنه يضمنها لك، يضمنها لك ما دام أنه أخذها في مدة الخيار، قال بأخذها جربها لي يومين ثلاثة ثم قام يكدها يستفيد. لو جاءها شيء أصيبت بشيء أو احترقت أو تلفت كلها يضمنها لك. إذا استفاد منها شيء فهو له. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. مثل ما أنه سيضمنها لك لو تلفت، فإنه ما استفاد منها يكون له. هذا معنى قوله خراج بالضمان، خراج بالضمان. لو بقيت السلعة عندك أيام الخيار ثم حصل لها أيضا نماء، فالنماء له للمشتري. لماذا؟ إنما المتصل يعني مثل لو قلنا أنها بهيمة وزالت حالها سمنت أو حملت فإنما هذا له للمشتري إذا تم البيع، أما إذا ما تم البيع فهي لك. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه وبطاعته عن معصيته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز أن أبيع سلعة ما على من أشك فيه أنه سيستخدمها في الحرام، كبيع الزبيب على الكفار وهم قد يستخدمونه للخمر وقد يستخدمونه لغيره؟ ما دام أنك تعلم أنهم يستخدمونه للخمر فلا تبيعه عليهم، وقد سمعت كلام الشيخ الآن قال: وإن كانوا كفارا، يعني لا تقول هم يستحلون الحرام ولا أبالي بهم وأجرهم مكاني أو أبيعهم سلعتي لأنهم كفار، لا، ما دام أنهم سيعملونها في بلاد الإسلام روجون أعمالهم وسلعتهم ويستفيدون من مالك بالحرام في بلاد المسلمين فلا. إذا شككت في حل هذا الشيء أو في تحريمه فتجنبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ولغيره يشك فيه. نعم، يقول: يشك فيه ولا يجزم. خلاص، هو ما دام انه شاك فيه يتركه والله عز وجل سيعوضه خيرا وابرك منه، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السائل: ما حكم الخمر اذا كان بدون كحول؟ ما دام اسمها خمر فكل خمر حرام. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني ما دام إن مادة الخمر موجودة فيه لو ما يشرب منها الإنسان إلا كيلوات، فما دام أنه سيسكر لو كثر يعني مادة الخمر موجودة فيه سواء في كحول أو ما في كحول، وليس كل الخمر فيها كحول. يعني يصير تصنع من الأطعمة ما فيها كحول، الكحول شيء مصنع، هذا طبيعة. إذا ترك مدة معينة في مكان معين يعرفونه، نسأل الله العفو والعافية، يتخمر، ما يحتاج كحول. المهم أنه ما دام اسمه خمر فكل خمر حرام، لا يحل منه شيء ولا بدء ولا دواء ولا غيره. قال: إنها داء وليس الدواء. لعله يقصد شراب الشعير الذي يباع في الأسواق. يقول هذا إذا علم أنها لم تتخمر حتى الآن، ما فسدت ما تخمرت ولم يضاف إليها شيء مثل ما يقول من الكحول، إنها لا بأس بها. إذا تبين سلامتها أنها هي بنفسها ما تخمرت ولم يضاف إليها شيء من المسكرات فلا بأس به. يقول السلام: ما حكم الكحول التي لا تخامر عقل كالتي توجد في بعض الأدوية؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني ما دام أنه موجود فيه مادة التحريم فهو حرام، تداوى ولا تتداوى بحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. يقول السائل: أن والده كان يقود السيارة وكان في صندوق السيارة رجل، وأخبره أنه أخبر والده أنه سينزل قبل وقوف السيارة بثواني استعجل الرجل ونزل فتعثر وسقط على الأرض وتوفي، فهل على والدي شيء مع أنه أعطى الدية لورثة الميت وتنازلوا عنها؟ من ناحية الكفارة على كل حال يرجع للقضاة يسألهم يبين لهم الحادثة تماما، وهم إن شاء الله يفتونه، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى استبيان كيف حصل الحادث ومقداره، مقدار مشاركته فيه وكونه هو السبب أو غير سبب، هذا يرجع إلى أحد القضاة ويسأله إن شاء الله يستفتيه ونسأل الله أن يبين له الحق. يقول السؤال: لماذا يستحب صيام يوم عاشوراء مع بيان فضله؟ يقول السؤال: بعض الناس يقول اختم سنتك بصيام، وتناقل هذا في الجوالات وغيره. على كل حال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا ينبغي الإنسان أن يبتدئ من عنده عبادة، فإن العبادة توقيفية، فما أمرنا من قبل الشرع لا من عند الله ولا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نختم السنة، يعني نعتقد أن ختمها بصيام أنه مشروع. أما كون الإنسان هو بنفسه صام أو له عادة أنه يصوم هذا اليوم من الأسبوع مثل الخميس مثلا، أو يوم ممن يصوم يوما بعد يوم، هذا ما في بأس. أما أنه يتعمد ويقترح من عنده أن هذا سنة وأنه يصوم هذا اليوم ليختم به السنة ويعتقد أن ذلك من المشروع فلا، فالدين العبادة توقيفية، وإن كان ظاهر الأمر أنه عبادة، لكن العبادة إذا لم تكن مبنية على أساس شرعي فلا ينبغي الإنسان أن يعمله. الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الناس، ما سمعنا ولا علمنا أنه يفعل هذه الأفعال. أما يوم عاشور فشهر عاشور عليه النص، لما قالوا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي تسمونه عاشور، هذا أفضل لمن أراد أن يصوم أكثر الشهر مثلا. وأما يوم عاشور فأيضا ورد فيه أن يوم عاشور أرجو أن يكفر الله به السنة التي بعد السنة التي قبل، يوم عرفة يكفر الله به السنتين، ويوم عاشور سنة واحدة السنة التي قبل. وأما فضله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم العاشر من محرم، فسألهم عن سبب صيامهم له، قالوا إن هذا يوم مبارك أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك الله فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه تبعا لموسى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فأصامه وأمر بصيامه، وكان قبل أن يفرض رمضان صيامه واجب، لكن لما فرض رمضان أصبح صيامه نافلة. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموه ويوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، فإن صامه مع التاسع أو مع الحادي عشر أو صام الثلاثة فهذا طيب. يقول عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فصيام يوم عاشور يوم مبارك، وحتى لو وافق يوم جمعة، لأنك ما صمت على أنه جمعة حتى تقول إفراد الجمعة ما يجوز، لكن إن صمت معه الخميس أو السبت فهو أفضل وأحسن حتى تحصل على السنة الكاملة. صومه يوم قبله ويوم بعده، أو صم ثلاثة الأيام العاشر والحادي عشر والتاسع، تصير حصلت القيام بالسنة في صيام عاشور وصمت ثلاثة الأيام من الشهر إذا ما أحببت تكررها فتصوم الثلاثة البيض. والسائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح في قيام الليل في كل ركعة؟ الذي أعرف وعلمي قليل ولست بقدوة أنه يكفي عند الافتتاح في أول في الركعتين الأوليين حينما تقوم تستفتح يكفي ذلك والله أعلم. يقول: هل خروج الدم من الأسنان أثناء التسوق ينقض الوضوء؟ لا، هذا ما يخرج إلا شيء قليل ولا يضر إن شاء الله. يقول: الرجل اشترى آلات يريد العمل بها ثم تبين له أن يبيعها، هل عليها زكاة؟ إذا كان يريد يبيع ويشتري يعني يتاجر هذه عروض تجارة، إذا تم الحول يحصي ما عنده منها ومن غيرها ويزكي. أما إذا كان أنه اشتراها وبعدين رأى أنه ليس بحاجتها أو مستغن عنها ثم ذهب يبيعها ما فيها زكاة، هي بذاتها الزكاة تشمل جميع ماله إذا تم الحول سواء من ثمنها أو ثمن غيره. أما إذا صار أنه يبيع ويشتري هذه عروض تجارة، تم الحول يشوف السلعة التي عنده كم تساوي ويبيعها، أراضي، أغراض، أجهزة، سيارات، أي شيء. أحسن الله عليك، توفي اليوم أحد كل الشياب الملازمين للدرس من السنين العدة، ودعوتهم له. اللهم اغفر له خاتمة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الجنة وأجره من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.